الثامنة في القاهرة. أيوة نادية صالح، الموسيقى كمال الطويل. احنا بنقول صباح الخير. صباح الفل، صباح الخير. للصبح حكاية. يحكى أن بقلم إيفلين رياض. سافر زوجي إلى الخارج لاستكمال دراسته العالية. تمسكي بعملي جعلني أظل وحدي في القاهرة. بعد أن طال غيابه بدأت أحس بالمتاعب، نفس البيت والحي والمدينة والأهل والأصدقاء والعمل، ومع ذلك فكل شيء أصبح بلا طعم أو معنى. كلماته تتردد دائما في أذني: لابد من نغمة حضارية مليئة بالقيم المتطورة نعزفها طوال حياتنا وتؤكدها تصرفاتنا. يجب أن نعيش لغة العصر ونفهم مقوماته ومتطلباته. عندما يسبق الإنسان زمانه فإنه يصطدم بمن حوله، ولكن المهم هو ضرورة الاستمرار مهما لاقينا من صعاب، فبغير هذا لا يمكن أن تتطور الحياة. ونلتقي دائما عند الأمل، الأمل في مستقبل أفضل. عندما حرمت من هذه النغمة المليئة بالثقافة والحضارة بدأت أشعر بالضعف، وبدأت أسير الناس في أفكار ومعتقدات لا يقبلها العقل، وفي تقاليد يرفضها المنطق السليم. فمشاعر الوحدة تجعلنا نتغير إلى الأسوأ، والإنسان في كل مكان وزمان لا غنى له عن مشاعر الحنان الصادقة، عن دفء البيت الذي يضم شريكين متفاهمين ذهنيا ونفسيا وعاطفيا. لذلك سيظل، صدقوني، سيظل الزواج الناجح نظاما لا بديل له لسعادة الإنسان مهما ابتكر الفلاسفة من أفكار ونظريات. قبل سفر زوجي كنت أعتقد أنني أقوم بكل مسؤوليات البيت وحدي، فاكتشفت بعد فترة من غيابه أننا كنا نتقاسمها دون تحديد متفق عليه. أشعر الآن أنني عاجزة أمام أشياء بسيطة لا تخطر على البال، مجموعة من المسؤوليات يؤديها الرجل ببساطة، ولا تشعر المرأة بصعوبتها إلا إذا اضطرت للقيام بها. قررت الحصول على إجازة لكي ألحق بزوجي مهما كلفني ذلك من مشاق. بعد وصولي شعرت أن الفراق الطويل يؤدي مع الوقت إلى حواجز لا داعي لها، وأنه أفضل آلاف المرات أن نقدم أي تنازلات لكي نحافظ على هذا الرباط الهام، خاصة إذا كان التفاهم والأحلام المشتركة تجمع بين زوجين متحبين. أقول هذا بعد تجربة عملية، وبعد أن تضاعف عدد الزوجات الوحيدات لأسباب مادية، أسباب لا تساوي بأي حال من الأحوال هذه التضحية. حياتي انت ماليش غيرك، وفايتني لمين؟ ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين. حياتي انت والصباح بين جنون المزادات ومغامرة السياح. حقق بيع مجموعة الفضيات التي كانت تملكها إيميلدا ماركوس في أحد المزادات بالولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا فاق كل التوقعات. فقد بيعت مجموعة أواني للمائدة مكونة من 78 قطعة ب$3 مليون، مما يدل على أن عددا كبيرا من الأثرياء أصيبوا بنوع جديد من الجنون، وهو اقتناء ما كان يستعمله الملوك أو الحكام. وأطباء النفس الذين درسوا هذه الظاهرة أصبحوا يطلقون عليها جنون المزادات، وهم يحذرون الذين يواظبون ويسرعون للحضور في هذه المزادات من الوصول إلى حالة الإدمان التي تجعل الإنسان يفقد إرادته ويخسر الكثير عن طريق هذه المنافسة الجنونية التي أصبحت تعتبر في نظر الأطباء نوعا من المقامرة. أيضا سيتمكن السياح المغامرون من قضاء عطلتهم قريبا في قاع البحر، وذلك بفضل مشروع سوفيتي بريطاني لتحويل غواصة قديمة إلى فندق. وقد كانت الغواصة الرابضة في قاع البحر قبالة مدينة دورست غرب بريطانيا مركزا للأبحاث في علوم البحار، لكن شركة الأبحاث اقتنعت بفكرة السوفييت بتحويلها إلى فندق، وتتعمد الشركة حاليا تعديل نوافذ الغواصة وتوسيعها بحيث يتمكن المقيمون فيها من مشاهدة المناظر الخلابة في الخارج تحت البحر. طبعا وللحب كتب نزار قباني شكرا. شكرا لحبك فهو معجزتي الأخيرة بعدما ولى زمان المعجزات. شكرا لحبك فهو علمني القراءة والكتابة، وهو زودني بأروع مفرداتي، وهو الذي شطب النساء جميعهن بلحظة واغتال أجمل ذكرياتي. شكرا لأنك تسكنين قصائدي، شكرا لأنك تجلسين على جميع مكاتبي، شكرا لأنك في حياتي. شكرا لحبك فهو أكرمني وأدبني وعلمني علوم الأولين واختصني بسعادة الفردوس دون العالمين. شكرا لأيام التسكع تحت أقواس الغمام وماء تشرين الحزين، ولكل ساعات الخيال وكل ساعات اليقين. شكرا لعينيك المسافرتين وحدهما إلى جزر البنفسج والحنين. شكرا على كل السنين الذاهبات فإنها أحلى السنين. شكرا لكل دقيقة سمحت بها عيناك في العمر البخيل. شكرا لساعات التهور والتحدي واقتطاف المستحيل. شكرا على سنوات حبك كلها بخريفها وشتائها وبغيمها وبصحوها وتناقضات سمائها. شكرا على زمن البكاء ومواسم السهر الطويل. شكرا على الحزن الجميل. شكرا على الحزن الجميل. وصباح الخير نادية صالح.